تفسير الآية 175 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي ليس ذلكم المثبط لكم الذي يثبطكم، أي يضعف عزيمتكم ويقعدكم ويعوقكم عن اتباع أخلاق إسلامكم ولقاء أعدائكم ويوهمكم أنهم أقوياء لا تقدرون على مواجهتهم، إلا الشيطان الذي يخوف المؤمنين من قوة أوليائه أي أتباعه وأنصاره، والذي هو أيضا يخوف أولياءه ذاتهم الذين يتبعونه ويستجيبون له ليكونوا جبناء بعيدين عن ربهم وإسلامهم، ويريدكم أن تكونوا مثلهم. ولفظ الشيطان في اللغة العربية وعند العرب هو لفظ عام يطلق على كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون، أي فلا تخافوا أمثال هؤلاء أولياء الشيطان وأعوانهم والناس الذين قد جمعوا لكم قواهم المختلفة، لأنهم ضعاف لا ناصر لهم، وكل أمورهم والخلق جميعا بإرادتي أتحكم فيها، ولا يثبتون أمامكم أنتم أهل الحق، وخافوني باتباع كل أخلاق إسلامكم وعدم مخالفتها، واستعينوا بي وتوكلوا علي، وأنا حتما ربكم الكفيل تماما أن أرد عنكم مكائدهم القولية والفعلية، فأنا على كل شيء قدير. إن عليكم أيها المسلمون أن تكونوا دائما من الذين يقدمون خوف الله تعالى ومراقبته وتعظيم هيبته في كل قول وعمل على خوف الناس، فإياكم أن تفعلوا شرا ما لأنهم يريدونه أو هو من عاداتهم وتقاليدهم ونحو هذا، أو تتركوا خيرا ما ومنه الدعوة لله وللإسلام لأنهم لا يريدونه أو ليس من بيئتهم وعرفهم الذي عرفوه وما شابه ذلك. وإنما عليكم التمسك والعمل دوما بكل أخلاق الإسلام أينما كنتم، مع حسن دعوتهم له وللخير الذي فيه بما يناسبهم ويناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئاتهم وثقافاتهم وعلومهم. إن عليكم أن تتمسكوا بالحق دائما مهما كانت الظروف والأحوال، مستقوين بقوة خالقكم القوي المتين ثم بقوة تجمعكم، فكل مخلوق مهما كان هو ضعيف ولا شيء قطعا بالنسبة لخالقه. إنه من يخافني أخفت منه كل شيء لأني معه بقدرتي وعلمي، إضافة لقوة الحق التي يمتلكها والتي تزلزل أي باطل. ومن لم يخف مني أخفته من كل شيء لأنه قد فقد عوني. إن عليكم أن تحيوا حياتكم كلها متوازنين بين الخوف مني وأنا الرحمن الرحيم، وبين الرجاء في عطائي الذي لا يحصى في الدارين، وأنا الكريم الرزاق. هذا والإسلام يرشد المسلمين إلى أن يكون خوفهم منه تعالى مصحوبا بالحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله.